باب الفتح والإمالة. وبالفتح قهار البوار ضعاف معه عين الثلاثي ران شا جاء من يلا كالبرار رؤيا اللام توراة فد ولا تم الحز سوى أعمى بسبحان أولا وطل الكافرين الكل والنمل حطويا وياسين يمن وافتح الباب إذ علا